عيونك ناديلي تسلم هالقد الميال لما بالرقصة تميلي شيلي منديلك شيلي شيلي شيلي وميلي يا حلوة ميلي ميلي ميلي بدور وبدور تحاكي بدور سهراتنا شعلة نور وبدور تحاكي بدور وبدور تحاكي بدور وانتي يا بنت الحور شيلي منديلك شيلي شيلي منديلك شيلي مدركش عيونك ناديلك شيلي منديلك شيلي مدركش عيونك ناديلك يسلم هالقد الميال لما بالرقصة تليلي الخلخال قليبي حن ومال وقليبي حن ومال من رنة الخلخال قليبي حن ومال قليبي حن ومال خليتي حالي حال شيلي منديلك شيلي شيلي منديلك شيلي مدرك عيونك ناديلك شيلي منديلك شيلي مدرك عيونك ناديلك يسلم هالقد الميال لما ورد البستان والخد ورد البستان الطول مطرق رمان والخد ورد البستان والخد ورد البستان إن كان لي عندك شان شيلي منديلك شيلي شيلي منديلك شيلي مدرك شعيونك ناديلك شيلي منديلك شيلي مدرك شعيونك ناديلك يسلم هالقد الميال لما بالرقصة تسلم هالقد الميال لما بالرقصة تميلي